ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن، لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه، ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. طيب، يقول رحمه الله: ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية. وسحولية نسبة إلى سحول، قرية أو موضع في اليمن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيه موتاكم. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لم يجعل معها قميص ولا عمامة. في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أبواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. قال: لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، إذن كفن في 3 أثواب. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: يجعل إنه يجعل مع اللفائف الثلاث، يجعل معها قميص وعمامة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيكفن في 3 أثواب وأيضا قميص وعمامة. واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة، فقالوا 3 أثواب من غير القميص والعمامة، يعني معنى ليس فيها قميص ولا عمامة يعني 3 أثواب من غير القميص والعمامة. فالمنفي في قولنا ليس فيها، المنفي دخول القميص والعمامة في 3، فلا نقول مثلا قميص وعمامة ولفافة ولفافة. وقول 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أن القميص والعمامة لم تحسب ولم تعد، لم تحسب ولم تعد، واضح أو لا؟ طيب، ولكن الصحيح خلاف هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل عليه الصلاة والسلام قميص ولا عمامة، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم. قال: ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، يقدم بتكفين من يقدم بغسل، وأولى الناس بغسله من وصيه، فعلى هذا يقدم في الكفن الوصي. قال: ونائبه كهو أو كهو، نائبه، نائب من؟ نائب الذي يقدم كالذي يقدم، لأن النائب يقوم مقام المنوب. قال: والأولى توليته بنفسه. هل عندكم إيش؟ نعم، هي عبارة تحتمل معنيين: الأولى توليه بنفسه، يعني الأولى أن يتولى ذلك من يقدم بالتكفين. فمثلا إنسان قال: أوصيت أن يتولى تغسيلي وتكفيني زيد من الناس، الأولى أنه هو الذي يباشر ذلك ويتولى ذلك. لكن لو جعلناه نائبا فالنائب يكون له حكم، يكون له حكمه. وعلى نسخة النسخة اللي عندي: والأولى توليته بنفسه، توليته بنفسه يعني من قبل الميت، يعني أولى من قبل الميت ومن قبل أيضا من يقدم، فهو الذي يوليه بنفسه، بحيث يقول: إن مت فالذي يتولى تكفيني فلان. طيب، يقول: تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، تجمر الأكفان بالبخور بعد رشها بالماء بماء الورد أو غيره ليعلق الدخان. قال العلماء أيضا: ويذر بينها شيء من الحنوط، يعني بين الأكفان شيء من الحنوط، وهو أخلاط من الطيب توضع للموتى. قال: ثم يبسط بعضها فوق بعض، أي 3 الأكفان، أوسعها وأحسنها أعلاها، يجعل هو إيش؟ هو الأعلى، فلا يجعل شعارا وإنما يجعل إيش؟ ظاهرا. قال: لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، فيما بينها يعني فيما بين اللفاف الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة والثالثة. يقول لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. وأيضا إذا جعل فوق العليا التي سوف تلي جسد الميت ربما تؤثر على جسده، ربما هذه الأخلاق وهذا الحنوط يكون قويا ربما يؤثر على جلده يخرق الجلد أو يحرقه. إذن الحنوط يجعل ماذا؟ فيما بين الأكفان، يعني بين اللفافة الأولى والثانية وبين اللفافة الثانية والثالثة، ولا يجعل على العليا التي تلي جسد الميت. والسبب في ذلك أولا ما ورد من كراهة، وثانيا أنه ربما إذا كانت هذه الأخلاق قوية ربما تؤثر على إيش؟ على جسد الميت. إيه؟ لا فوق العليا لتلي الناس. إيه هي أحسن تجعل. لا شوف، ثم يبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر فيها. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، يعني بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، لا فوق العليا. العليا نوعا عليا مما يرى الناس، وهذا جعله لا فائدة منه في الواقع، جعله فوق العليا ليس في فائدة. وعليا مما يلي جسد الميت، تصورتم ولا لا؟ يعني مثلا هذه ثلاث أكفان، الآن شوف المثل، هذا عليا بالنسبة بالنسبة للناس، يعني الميت نضعها فوق بعض، اللي أسفل هذه عليا بالنسبة للميت، وهذه عليا بالنسبة للناس، وهذه عليا بالنسبة للميت. العليا بالنسبة للميت لا يجعل أيضا فيها إيش؟ الحنوط إلا في المواضع المذكورة، لأنه ربما إذا درت هذه الأخلاط ربما تؤثر على جسده، وإنما يوضع الحنوط في منافذ وجهه فوق عينيه ومنخريه وشفتيه وما أشبه ذلك. يقول ثم يوضع الميت عليها، أي على اللفائف، مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطر بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السروال بلا أكمام، تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنق على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها في المنافذ منعا من دخول الهوام. الآن عرفنا أن الأكفان تجمر بعد رشها بالماء ويذر بينها شيء من الحنوط. يجعل الحنوط أيضا على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، وهي الجبهة والأنف والكف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. أيضا يوضع شيء من الحنوط في قطر على منافذ وجهه فوق عينيه ومنخريه وشفتيه. أيضا يوضع شيء من الحنوط في قطر بين أليتيه ويشد بخرقة. لماذا؟ قالوا لأنه يبعد الرائحة الكريهة التي قد تخرج من دبره أثناء الحركة. لكن يقول يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته. وعلى هذا فالحنوط يكون في أربعة مواضع: أولا بين الأكفان، ثانيا على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، ثالثا على منافذ وجهه، رابعا في قطر بين أليتيه. وسيأتي أنه إن طيب كله فحسن لأنه أطيب، لكن ينبغي أن يكون بطيب بارد لا حار، لأن يعني الحار ربما مزق بدنه. يقول رحمه الله: وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت وما رافقه بالمسك. وإن طيب الميت كله فحسن. وقوله فحسن ليس معناه أنه مشروع، بل المعنى أنه إن فعل ذلك فلا ينهى عنه. قولهم إن طيب كله فحسن ليس معنى ذلك أنه مشروع، بل المعنى أنه إذا فعل ذلك فلا ينهى عنه. لكن يكره أن يكون بالزعفران، خلافا لعادة بعض الناس اليوم، وإن كانت قد انقطعت في بعض الأماكن، كانوا يضمخون بدن الميت بماذا؟ بالزعفران، وهذا مكروه. وقد جاء أيضا في بعض الحديث ما يدل على التحريم، وأن الملائكة لا تصحب الميت المضمخ بالزعفران. إذن قوله رحمه الله وإن طيب كله فحسن، نقول ليس معنى هذا أنه مشروع، بل المعنى أنه إذا فعل فلا ينهى عنه. يقول رحمه الله: لأن أنسا طلي بالمسك، وطلي ابن عمر، وطلى ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه، لأنه قد يؤثر على العين، وأن يطيب بورص وزعفران. والسبب: أما بالنسبة للزعفران في ورود الحديث، ولأن ذلك أيضا قالوا، وأيضا لأن الطلي بالورص والزعفران إنما يستعمل للزينة، الزعفران والورص إنما يستعمل إما زينة وإما غذاء، وهذا منتف في حق الميت. طيب، يقول رحمه الله: وطليه بما يمسكه كصبر، ما لم ينقل، يعني ينقل عن مكان آخر، يعني الميت إذا دعت حاجة إلى النقل فإنه لا بأس، لأن ذلك أحفظ له. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الكفن، قال: ثم يرد طرف اللثافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها من فوقه، أي فوق الطرف الأيسر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه. ثم يرد طرف اللثافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، طرف اللثافة العليا من جانب الميت على صدره، ثم طرفها الثاني من جانبه الأيسر كذلك، ثم اللثافة الثانية كذلك، ثم اللثافة الثالثة كذلك. ولا ترد اللثائف، قال العلماء، ولا ترد اللثائف دفعة واحدة على الأيمن والأيسر، يعني نأخذ الثلاث نسقطها جميعا. لماذا؟ يقول: لئلا تسقط هذه اللثائف، لأنه يعني ربما إذا مال يمنة أو يسنة سقطت اللثائف جميعا. إذا صفة التكفين، أن ترد طرف اللثافة اليمنى على صدره، ثم اليسرى كذلك العليا، ثم الثانية كذلك يمنى ثم يسرى، ثم الثالثة كذلك. ولا ترد اللثائف دفعة واحدة. السبب: لئلا يسقط الطرف الأيمن إذا وضع في القبر، إذا وضع في القبر سيوضع على شقه الأيمن، ربما سقطت، يعني سوف تحل العقد أيضا، ليس كذلك؟ نعم. طيب، قالوا: وأيضا لأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية ونحوها. طيب، يجعل الفاضل، أكثر الفاضل من الكفن عند رأسه ورجليه، وتعقد، لئلا تنتشر وتتفرق. طيب، كم تكون العقدة؟ هل تحدد العقد بسبع؟ نقول: العقد تكون بحسب العدد، يكون بحسب الحال، وتحديدها بسبع عقد ليس له أصل، تحديد العقد بالنسبة للكفن بسبع ليس له أصل. ولهذا يقول: ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، اتضح الأمر؟ نعم. طيب، قال: ثم يعقدها لئلا تنتشر وتحل في القبر، يعني تحل العقد في القبر، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. ولأن الميت أيضا، قال: لأن الميت ينتفخ في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد فإنه يتمزق، إذن هذه العقد تحل في القبر. وقوله رحمه الله: وتحل في القبر، ظاهر كلامه الوجوب، ظاهر كلامهم رحمه الله الوجوب، يعني وجوب حل العقد في القبر، حتى قالوا إنه لو نسي أن تحل العقد، يعني لو نسي من يكفنه أن يحل العقد حتى دفن، فإنه ينبش، يجب نبشه وتحل، لأن الميت سينتفخ، وإذا كانت العقد مشدودة سوف ينحز مكان العقد ثم يتقطع، وهذا صحيح، وهذا صحيح. إذن حل العقد في القبر ليس على سبيل الاستحباب بل هو على سبيل الوجوب، أولا لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت في القبر فحل العقد، وثانيا أن الميت إذا مات فإنه في القبر سوف ينتفخ، وإذا انتفخ وعليه هذه العقد فسوف تحزه ثم يتقطع ويتمزق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.